الوارد مثلا في سورة الأحزاب أو في سورة التوبة، والوارد أيضا فيما في المواقف مع المنافقين وغيرها، فإن الحديث فيه يطول ويحتاج إلى بسط كثير، ولكن نقتصر على هذه الآيات الست التي افتتحت بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قد يقول قائل: ما هو الاستئذان؟ فنقول: المقصود بالاستئذان طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن، طلب الإذن في الدخول إلى محل لا يملكه المستأذن، وكذا طلب الإذن في الخروج من محل لا يحل له الخروج منه. نحن الآن نعرف الاستئذان في ضوء ما نريد أن نتحدث عنه هذه الليلة من الآيات الست التي قلنا إنها في سورة النور. هذه الآيات أيها الأحبة انقسمت إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ثلاث آيات في الاستئذان عند دخول بيوت الغير، البيوت التي لا يملكها الإنسان، وهي الآيات الثلاث الأولى التي سنلقي الضوء عليها أولا، ثم آيتان في آخر السورة في الاستئذان لأهل البيوت بعضهم على بعض، ثم الآية الأخيرة في استئذان المؤمنين عندما يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقاس عليه عندما يكون الناس بين يدي القائد أو الأمير أو ولي الأمر أو قائد الجيش أو نحو ذلك، إذا حضروا اجتماعا ألا يخرجوا من ذلك الاجتماع الذي دعاهم إليه حتى يستأذنوا منه، وهي في الآية الأخيرة. وبهذا نعرف أن هذه الآيات مقسمة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول في الاستئذان في الدخول على بيوت الغير وهي ثلاث آيات، القسم الثاني في الاستئذان استئذان أهل البيوت في دخول بعضهم على بعض وهي آيتان، النوع الثالث استئذان الناس في المجامع العامة إذا أرادوا الخروج من ذلك المجمع، فهذا هو الموضوع العام لهذه المواطن الثلاثة في هذه السورة العظيمة. قد يقول قائل: لماذا كان الحديث عن الاستئذان في سورة النور؟ فنقول وبالله التوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا السداد والصواب، سورة النور جاءت لتعنى بحفظ المجتمع من الأخلاق السيئة وحفظ الأخلاق من الرذائل وحفظ العورات، فهي سورة تزكي المؤمنين حتى لا تتدنس أخلاقهم بما يشينهم، هي سورة يحفظ المؤمنون من خلالها الستر والعورة، يحفظون فيها أو يستترون بها وبآدابها ويحفظون من خلالها عوراتهم. ولذلك جاء الحديث فيها أولا عن الزنا وحده، وعن القذف وحده، وعن اللعان، ثم جاء قصة الإفك، ثم جاء من بعد ذلك آيات الاستئذان، ثم آيات غض البصر وحفظ الفرج، ثم آيات الحجاب، ثم الأمر بالاستعفاف أو الأمر بإنكاح الأيامة وتزويجه، ثم الأمر بالاستعفاف، ثم الحديث عن النور، مثل هداية الله في قلب المؤمن. لماذا يأتي الحديث عنها بعد ذلك كله؟ لأن من التزم هذه الآداب وصدق في الثبات عليها والقيام بها قذف الله في قلبه نور الهداية، فلن تجد هذا النور إلا عند أولئك المؤمنين المتخلقين بتلك الأخلاق المحصنين لفروجهم الذين استعفوا بعفة من عند الله عز وجل فلم يدخلوا على بيوت الغير إلا بإذن، ولم يتكلموا في أعراض المؤمنين، ولم يطلقوا أبصارهم في عورات المسلمين، واستترت تلك المؤمنة فلم تبد زينتها إلا لمن أباح الله عز وجل أن تبدي الزينة له. هنا يقذف النور ويأتي نور الله الذي ليس شيء أعظم ولا أجل منه، فيكون في قلب المؤمن. قال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، أي مثل هداه في قلب العبد المؤمن، كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. فهو يشبه الآن المؤمن الذي صفى قلبه من الأخلاق السيئة والأعمال المرذولة والقبائح والفواحش والشهوات والشبهات، هذا القلب الصافي الذي كأنه زجاجة، إذا جاءه القرآن وهو الزيت يوقد من شجرة، أي من زيت شجرة مبارك، هذا هو القرآن، إذا جاءه القرآن أضاء إضاءة عظيمة وحصل له من النور ما لا يقادر قدره إلا الله جل وعلا. فانظروا يا إخوتي كيف بيّن لنا قبل أن يذكر نوره في قلب عبده المؤمن أن هذا القلب خالص من الشهوات ومن الشبهات ومن تتبع العورات ومن التلطخ بالمنكرات والقبائح والفواحش. هذا القلب الذي هذه صفته إذا جاءه مدد القرآن أنار، مثل يا إخواني الزجاجة إذا كانت مصقولة ثم جاءها ضوء، كيف سيكون نورها؟ كيف سيكون هذا النور يمتد؟ مثل هذا المصباح الذي أمامي يا إخواني، لو كانت الزجاجة التي أمام هذا النور متسخة كيف ستكون الإضاءة؟ ستكون ضعيفة جدا، مع أن النور هو النور ما تغير. ما الذي حال بين النور وبين أن ينفذ فيضيء على ما حوله؟ هو اتساخ الزجاجة. الزجاجة هي قلبك، فإذا كان قلبك نظيفا وجاء القرآن حصل من النور والإشعاع ما بدد ظلمات الجهل والشرك والشبهة والشهوة وغير ذلك. فلما ذكر ذلك ذكر بعده محله، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع، وهو أن قلب المؤمن يأوي إلى هذه البيوت وهي المساجد. فإذا وجدت قلبك يأوي إلى هذه البيوت فاعلم أنك على خير، وأن قلبك ما زال الإيمان فيه يسرج ويزهر. ولما ذكر مثل نوره ذكر مثل أعمال الكفار، قال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات. ثم ذكر بعد ذلك موقف المنافقين من ذلك النور، وأنهم لا يأتون إليه ولا يقبلون به إلا إذا كان محققا لأغراضهم مسايرا لأهوائهم وشهواتهم، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين. ولما انتهى من هذا عاد مرة أخرى إلى الاستئذان، وهذا من طريقة القرآن الذي هو مثاني، بمعنى أنه تثنى فيه وتكرر فيه الأحكام والتشريعات من أجل ألا يغفل الإنسان. فمن طبيعة الإنسان أنه ينسى، ومن طبيعة الإنسان أنه لا بد أن يذكر، والذكرى تنفع المؤمنين. فختم السورة بآيات الاستئذان وآيات حفظ الحقوق وما يتصل بها، وحكم الأكل من بيوت الغير: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم إلى آخره. ثم بعدها إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. ولما انتهى من هذا كله جاء إلى أمر عظيم أيضا قد سبق التأكيد على بعضه في السورة، وهو التحاكم إلى رسول الله والسمع والطاعة له، فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، أي يخرجون من مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم متسللين من غير مستأذنين، وذلك حال المنافقين. ثم قال: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر. فليحذر من هم؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ليحذر أولئك الذين يخالفون عن أمره، ولاحظ لم يقل يخالفون أمره، قال يخالفون عن أمره. لماذا؟ كأنه يريد أن يبين أن المخالفة نوعان: مخالفة الإنسان بمقتضى الطبيعة والذنب الذي جبر عليه، فهذا ليس مقصودا في الآية، والمقصود هو المخالفة التي يضمر الإنسان فيها إعراضا وعدم مبالاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمره. يعني فليحذر الذين يخالفون معرضين عن أمره، ولذلك جاءت عن لتناسب ما ذكرنا وهو قولنا معرضين عن أمره، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك والزيغ والعياذ بالله والضلال بعد الهدى، نسأل الله العافية والسلام. إذن هذا هو مناسبة مجيء آيات الاستئذان. ظهر لنا الآن لماذا جاءت آيات الاستئذان في سورة النور، ما جاءت في سورة الأنبياء ولا جاءت في سورة الشعراء، هي مناسبة لموضوع السورة، فالسورة تتحدث عن الأخلاق الفاضلة، حفظ العورات، حفظ المجتمع من الرذيلة، والاستئذان مما يعين على ذلك، لأنك إذا جئت إلى بيت غيرك فدخلت عليه من غير استئذان ورأيته مع زوجته وبناته، ماذا سيحصل يا إخوان؟ تنتهك العورات وتثور الفتن والشهوات ويصبح الناس في غير أمن. لكن الله أوجب علي وعليك ألا نتسور على أحد أو ندخل عليه بيته حتى نستأذن، وحتى يعلم ذلك الشخص أن هناك من يريد الدخول عليه فيستتر، ويستتر أهله أيضا ومن معه من محارمه. فإن قلت ما مناسبة هذه الآيات، آيات الاستئذان، لما قبلها؟ قلنا هذا واضح وقد تقدم الكلام فيه، ما قبلها هو الحديث عن الزنا والقذف، رمي المحصنات والمحصنين، واللعان، وقصة الإفك. لما ذكر الله هذه الأمور أراد أن يبين بعدها ما هي الآداب التي تقينا من الوقوع في رمي المؤمنين وأذاهم والحديث عنهم بغير حق وعدم انتهاك عوراتهم وعدم الوقوع حتى في الزنا. لأنك لو كنت تدخل على بيوت الغير، لو كنت تدخل على بيوت الغير بغير استئذان، خذ هذا المثال، دخلت على بيت غيرك بغير استئذان فوجدت امرأته متزينة في وضع لا يحل لك أن تراها فيه، ألا يكون هذا داعي إلى الزنا وإلى الوقوع في الفاحشة؟ إذن الاستئذان يحمينا من الوقوع في الرذيلة ويقينا من شر هذا البلاء. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فهذا هو مناسبتها لما قبلها. ما مناسبتها لما بعدها؟ ما بعدها؟ الذي بعدها يا إخواني: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. سبحان الله، ما أحكم هذا القرآن، كتاب أحكمت آياته. لما أمر بالاستئذان قال غضوا الأبصار، لماذا؟ لأن الاستئذان أصلا إنما جعل من أجل البصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، يعني ما أمرنا بأن نستأذن إلا من أجل ألا تقع أبصارنا على شيء لا يحل لنا من عورات إخواننا. ولذلك قال بعدها مباشرة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فأنت لو حصل أنك دخلت في بيت غير بيتك فرأيت عورة من عورات أخيك، وجب عليك ماذا؟ أنك تغض بصرك ولا تلتفت إلى تلك العورة وتنتهك حق أخيك. فإذا كان هو لم يستطع أن يستتر فيجب عليك أنت أن تستر نفسك عن أخيك، تستر عينك عن أخيك، لأن القلب ما الذي يوصل له هذه البلابل والقلاقل؟ العين. إذن أستر عينك بهذا الستارة التي وضعها الله سبحانه وتعالى في عينك. فإن قيل وهذا الكلام قد تقدم، ما الحكمة من الاستئذان؟ قلنا الحكمة من الاستئذان في عندما ندخل بيوت الناس هي ألا تقع أبصارنا على شيء من عورات إخواننا، وأن نحفظ لهم حقوقهم، وأن أيضا نشيع الأمن والطمأنينة فيما بين المسلمين. كيف الأمن والطمأنينة؟ أنا لو كنت في كل لحظة أشعر بأن هناك أحد سيدخل علي الباب من غير استئذان سأكون قلقا طوال الوقت، ولكن إذا علمت أن أحدا مهما كان، حتى أبي وأمي وحتى أخي وأختي، لن يدخلوا علي إلا بعد أن يستأذنوا، سأكون مطمئنا ومرتاحا في المكان الذي أنا فيه. وسيأتي مزيد بيان لذلك ومعرفة لحكمه فيما يأتينا من مباحث. يقول الله عز وجل في هذه الآيات الثلاث الأولى في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. لماذا افتتحها الله بقوله يا أيها الذين آمنوا؟ ليبين لي ولك ولكل مؤمن ومؤمنة بأن الاستئذان من مستلزمات الإيمان. فإذا أردت أن تكون مؤمنا حقا فعليك أن تتأدب بهذا الأدب، فهو ترغيب من الله عز وجل لنا جميعا لكي نمتثل هذا الأدب ونؤديه على وجهه التام الكامل، ونحتسب الأجر في ذلك عند الله حتى نتخلق بأخلاق أهل الإيمان ونكون من الكمل. ولذلك من لم يتأدب بهذا الأدب ولم يراعه نقص إيمانه شاء أم أبى. قال الله عز وجل: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قد يسألني سائل فيقول: بيوتا غير بيوتكم، نحن نفهم من معناها إن البيت هو هذه الفيلة أو هذه العمارة أو هذا البستان أو هذه الاستراحة. وأقول: هذا بيت، وهناك ما هو أخص منه، وهو كل مكان خصص لبيات الإنسان واستقل به فهو بيت. فالغرفة في البيت بيت، والغرفة في الفندق بيت، والجناح الخاص بك وبزوجتك في بيت أبيك بيت، والبيت الذي هو فيلا أو عمارة أو أكثر من بيت إذا كان له سور أيضا بيت. فهذه كلها بيوت. بهذا نعلم يا إخواني إن كل من اختص بمكان وصار هو محل لكشفه لعورته واستقلاله بنفسه هو بيت لا يحل لأحد أن يدخل فيه حتى يستأذن من صاحبه الذي اختص به. وبهذا إذا كان في البيت خمس إخوة ووالد وأب أو زوج وزوجته، يعني والد هؤلاء الإخوة الأولاد ومع زوجته، ولكل واحد منهم غرفة خاصة به، فنقول هذا البيت فيه ست بيوت لا يحل لأحد منهم أن يدخل على صاحبه إلا بعد أن يستأذن. فإذا أردت أن تدخل على أخيك تستأذن: السلام عليكم، أدخل؟ فإن أذن لك وإلا فلا تدخل. وكذلك هذه البيوت المسورة التي هي بيوت الآخرين من باب أولى طبعا، فإنك لا تدخلها ولا تدخل على أصحابها إلا بعد أن تستأذن. فإذا أردت أن تدخل على هذا البيت المجاور للمسجد ما تدخل على هذا البيت ولو كان بابه مفتوحا إلا بعد أن تستأذن الإذن الشرعي ويؤذن لك، ما هو تستأذن فقط، لأن بعض الناس يقول السلام عليكم أدخل ثم يدخل دون أن يسمع الإذن له أو يعلم أنه قد أذن له. واسمعوا هذه الآثار أيها الأحبة. قال عبد الله بن مسعود لرجل سأله أيستأذن على أمه؟ قال ما على كل أحيانها تحب أن تراه، يعني ما أنت لا تحب أن ترى أمك عارية، أليس كذلك؟ إذا كنت لا تحب أن ترى أمك عارية إذن يلزمك أن تستأذن في الدخول عليه إذا كانت في بيت مستقل بها، سواء كان غرفة أو كانت فيلا أو كانت شقة أو نحو ذلك، فأنت لا تدخل عليها حتى تستأذن منها. أرأيت لو كانت تبدل ثيابها أو كانت تعالج شيئا في جسدها، فهل يرضيك أن تدخل عليها على تلك الحالة؟ لا والله، ما يرضى مؤمن ذو خلق رفيع بأن يرى أمه التي ولدت وربت وحضرته وأرضعت على مثل تلك الحال، إذن فيلزمه أن يستأذن. وقال جابر بن عبد الله يستأذن الرجل على ولده وأمه وإن كانت عجوزا وأخيه وأخته وأبيه. روى هذين الأثرين البخاري في الأدب المفرد. وقال أبو موسى الأشعري إذا دخل أحدكم على والدته فليستأذن، ذكر هذا ابن مفلح في الآداب الشرعية. وانظر إلى ما هو أكمل عند أجلة الصحابة أولئك الأخيار الأطهار الأبرار ذوي الأذواق الرفيعة والجمال في الأدب والأنفس، حيث لا يجب عليهم الاستئذان، كانوا يستأذنون بأن يعلموا من يأتوا إليه وهو غير واجب عليه. إذا دخل الرجل على امرأته هنا لا يلزمه أن يستأذن ولا يجب عليه، لأن المرأة بالنسبة للرجل ليست بعورة، يعني ما فيها شيء يجب عليها أن تستره عنه. فتأملوا يا إخواني، تقول زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه. هو الآن لا يستأذن لأن الاستئذان له صفة معروفة شرعا وهي السلام عليكم أدخل، لكن عبد الله ماذا يفعل؟ يتنحنح ويضرب برجله الأرض ويتنخم أو يبزق حتى تشعر امرأته، يعني إن كانت على وضع لا تحب أن يراها عبد الله عليه أو أن عبد الله يكره أن يراها عليه فإنها تصلح من شأنها. واستئذان الرجل على زوجته ليس بواجب لأن له أن يدخل عليها على أي حال، والبيت الذي تبيت هي فيه هو بيت له، ومع ذلك من كمال أدبه وسمو أنفسهم وزكاء أخلاقهم كانوا إذا دخلوا على أمثال هؤلاء أحبوا أن يعلموا. فإن الاستئذان يا إخواني معناه في اللغة الإعلام، قال الله عز وجل فأذنوا بحرب من الله، أي فليعلموا أن الله قد حارب. وقال فقل آذنتكم على سواء، يعني أعلمتكم على سواء. فالاستئذان من الإعلام، وبهذا نعلم يعني سمو أخلاق هؤلاء الصحابة الكرام. قال الله عز وجل لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. سبحان الله، نحن نتحدث عن الاستئذان والآية تتكلم عن الاستئناس. طيب ما هي الرابط، ما هو الرابط والعلاقة؟ نقول سبحان الله ما أجمل كلام الله وأبلغه وأبينه. هو الآن يريد أن يبين لنا حكم الاستئذان، فتحدث عن عبارة أو جاء بعبارة أخرى وهي الاستئناس. لماذا؟ ليقول لنا إن الاستئذان إنما شرع لطلب الاستئناس، ليحصل به الأنس وتحصل به الطمأنينة والسكينة. فإنك إذا جئت إلى أحد فقلت السلام عليكم أدخل، أنس وارتاح وعلم أن اللي عند الباب ممن يؤمن جانبه. لكن إذا دخلت عليه فجأة من دون أن تعلمه استوحش واضطرب وقلق وخاف، قد يكون بين يديه حتى كوب الشاي فينسكب أو كوب الماء فينسكب من شدة الرعب والهلع الذي يصيبه. فالله عز وجل بدلا يقول استأذنوا فلا ندري لماذا نستأذن، قال استأنسوا فلا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا، يعني حتى يحصل منكم الأنس لمن تدخلون عليه. فالاستئذان إنما شرع من أجل تحقيق الأنس، حتى يأنس الطرف الآخر ويرتاح ويعلم أن الدعوة كلها أمان واطمئنان وسلام، وأن ما فيها إكراه ولا دخول بغير حق ولا هجوم على الإنسان حيث يكره. ولذلك جاء قوله حتى تستأنسوا. وبهذا يا إخواني نستنبط أدب جميل جدا في الاستئذان تشير إليه عبارة الاستئناس، وهي أنه ينبغي أن يكون الاستئذان على وجه يكون به استئناس. فإذا جئت إلى بيت صاحبك لتستأذن عليه فلا ينبغي لك أن تطرق الباب طرقا عنيفا، لأن الطرق العنيف ماذا يحصل؟ ماذا يحدث منه؟ يحصل منه خوف. إذن أنت خالفت مقتضى وحكمة الآية، لم يحصل باستئذانك استئناس، مع أنك تقول أنا ما فعلت إلا ما شرع لي، أنا استأذنت الاستئذان المشروع. نقول أخطأت، أخطأت في طريقتك، فلا بد أن يكون القرع قرعا رفيقا والصوت صوتا خفيضا بقدر ما تسمع من داخل البيت صوتك. لكن إذا قال بصوت جهوري وقوي السلام عليكم أدخل وفي البيت صغار أو نساء، ماذا يحصل لهم؟ يحصل لهم رعب وقلق وخوف. فانتبه، فهذه هي حكمة التعبير عن الاستئذان بالاستئناس. فما أبلغ كلام الله وما أجله وأعظم. قال حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله، أي مع الاستئذان لابد من السلام. ولذلك جاءت الصفة الشرعية للاستئذان بأن يقول الإنسان السلام عليكم أدخل. اسمعوا هذا الحديث، عن ربعي بن حراش رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رجل من بني عامر قال إنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي يا إخواني، لو لم يأتي في مجلسنا هذا إلا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة كان كافي لنا بركة وأجر ومنزلة ورفعة عند الله سبحانه وتعالى. قال استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت فقال ألج، يعني أدخل. فقال لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أدخل. فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود. قال الحافظ ابن حجر: رواه أبو داود وابن شيبة بإسناد صحيح. فإن قلت النبي صلى الله عليه وسلم يبين صفة الاستئذان فيأتي بصفة ظاهرها مخالف لما في الآية، فإن الآية قال الله فيها: حتى تستأنسوا وتسلموا، والحديث فيه السلام قبل الاستئذان. السلام عليكم أأدخل، فإن السلام عليكم هذه وتسلموا على أهله، أأدخل هذه حتى تستأنسوا. فما الجواب؟ قلنا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فمهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليه، فما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي أن نستمسك به. وما جاء في الآية جاء على صفة الجمع، جمع الله عز وجل بين الاستئناس والسلام، ما قال حتى تستأنسوا ثم تسلم لنقول إن هناك تعارض بين الآية والحديث، بل قال تستأنسوا وتسلم، والواو كما يقول العلماء لمطلق الجمع لا تقتضي ترتيبا. إذن فصفة الاستئذان الشرعية أن تقول السلام عليكم أأدخل، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فإن قلت فلما قدم الاستئناس على السلام في الآية؟ قلنا قدم الاستئناس على السلام في الآية لبيان أنه هو المقصود، وأن السلام تبع مقدمة للكلام، وإلا المقصود الأعظم هو ألا تدخل بيوت الغير حتى تستأذن منهم في الدخول عليه. وهذا التقديم له نظائر كثيرة في القرآن، أذكر لكم منها واحدة. في آيات المواريث ذكر الله عز وجل في المواطن التي ذكرت فيها، في ثلاث مواطن أو أربعة، قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين. في هذه المواطن الأربعة قدمت الوصية على الدين. وإذا مات الميت، أنا أسألكم أيها الأحبة، نقدم الدين على تنفيذ الوصية ولا نقدم تنفيذ الوصية على الدين؟ نقدم الدين على الوصية، لأن هذا حق الغير. قبل أن توصي وقبل أن تنفذ وصيتك أعطوا فلانا وفلانا وتصدقوا على فلان وعلى المسجد الفلاني، قبل ذلك حقوق الغير تؤدى وترجع إليه. طيب، لماذا قدمت الوصية على الدين في الآية؟ اعتناء بشأن، لأن الوصية قد تهمة، الوصية قد تهمة، ما لها طالب، ما لها أحد يطالب به. افترض أنها لمسجد، أوصي بأن يصرف ثلث مالي في هذا المسجد لخدمته وصيانته والقيام بشؤونه، المسجد بيذهب يطالب الورثة يقول أعطوني حقي؟ لن يطالب. فالرب سبحانه وتعالى قدمها اعتناء بها، ليس لأنها أحق من الدين، بل الدين أحق من الوصية، ولا يصرف من الوصية وينفذ منها شيء إلا بعد سداد الدين كله. فإذا سدد الدين قلنا ماذا بقي؟ قالوا بقي 100,000. كم أوصى هذا الميت؟ أوصى بثلث ماله لمسجد القاضي بحي التعاون، يقال الآن يصرف من 100,000 ثلث لهذا المسجد، لكن الله قدمه اعتناء بشأنه لئلا يهمله الناس، فإنه عرضة للإهمال والوقائع تشهد بذلك. فأكثر الوصايا في العالم الإسلامي لا تنفذ أو تنفذ بشكل منقوص. ثم قال الله عز وجل: ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. عندما قال الله ذلكم خير لكم، هذه كافية في أن نستجيب لأمر الله وأن نعمل بهذه الحكمة، بهذا الأمر وهذا التوجيه الرباني الذي افتتح بقوله: يا أيها الذين آمنوا. وهنا يا إخواني يجمل الرب الخيرية ويبقي لنا نحن استنباط أفرادها، ما هو كيف كان الاستئذان خيرا لنا. يلا أعملوا عقولكم أيها الأحبة في أوجه خيرية الاستئذان لنا، ولعلي الآن أذكر بعضا منها وأدع الباقي لكم. أولا أنه يتحقق بالاستئذان الستر، يستر الناس بعضهم عن بعض فلا يطلع أحد منا على خصائص الآخرين. اثنين أنه أحفظ لعوراتنا. ما رأيك يا أخي لو كل يوم ما تشعر إلا واحد من إخوانك فاتح الباب وداخل عليك، ها؟ وأنت قد خلعت ملابسك لتبدل أو لتعالج نفسك أو لتهيئ نفسك لأمر ما، فهو أحفظ لعوراتنا. ثالثا أطيب للنفوس، النفوس تطيب بهذا وتصبح أخلاقنا عالية ورائعة وجميلة، وما أحد في يوم من الأيام يكتشف أن الناس قد اكتشفوا ما بداخله أو تطلعوا إليه. تصور لو أنك بين أخواتك وزوجات إخوانك وكل واحد منهن، كل واحدة منهن قد رأيتها أكثر من مرة على حال لا تسر، كيف ستكون النفوس يا إخواني؟ ستكون في حالة من السوء لا يعلم بها إلا الله. حتى هذه المرأة مثلا، نفترض زوجة أخيك، عندك في البيت سبعة إخوان وكل واحد ما يمر به أسبوع إلا وقد رأى هذه الزوجة على حال ما تحب أن ترى عليه، لما تشعر أنها تجردت عشرات المرات أمام هؤلاء الإخوة، هذا يا إخواني سيسكب في هذه النفوس سوءا. تأملوا يا إخواني جمال هذا الدين، أتحداكم تجدون مثل هذه التعليمات في أي قانون بشري، في أي قانون أو نظام بشري. النظم البشرية تحفظ الأموال وتصلح الخصومات وتحل المشكلات، لكنها ما تربي الناس على مثل هذه الآداب الجميلة العالية الرفيعة أبدا. قال الله عز وجل أيضا رابعا أنه أبعد عن الريب، أبعد عن الريب، أن يستريب الإنسان أو يحصل له شك، لأنه لو أشعر أنه يمكن أحد يدخل على زوجتي بعد خروجي منها من دون استئذان تبقى النفوس مرتابة ويبقى عندي شكوك كثيرة في كل من حولي. وأيضا هو سد لباب الفتن، فإني لو دخلت على بيت امرأة وهي متجملة ومتزينة، أليس هذا من أعظم الأسباب التي تدعو لوقوع ذلك الإنسان الذي دخل بغير استئذان على تلك المرأة الأجنبية؟ بلى والله، فينفتح باب الفتنة على مصراعيه. وقل ما شئت بعد ذلك من الحكم التي أجملها الله عز وجل بقوله: ذلكم خير لكم لعلكم تذكروا، أي رجاء أن تتذكر. هذه الآية الأولى، وهذه إلماحة يسيرة حولها، وإلا فهي تستحق أن نقف عندها أطول من هذه الوقفة. أما الآية الثانية فقد قال الله عز وجل: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. قد يقول قائل: لماذا جاءت هذه الآية؟ ألا تكفي الآية الأولى عنها؟ قلنا: لا، لو كانت تكفي ما جاءت. ما الذي جاءت به هذه الآية؟ هذه الآية جاءت لتحقق أمرا آخر وتستدرك على الآية الأولى، فإن الآية الأولى أفهمتنا أن الناس لهم حق في الاستئذان عند الدخول عليه، وأن هذا الحق متعلق بذواتهم. وهذه الآية جاءت لتقول لنا أيضا هذا الحق متعلق بأماكنهم، المكان الذي هم فيه له حق أيضا لأنه جزء من عوراتهم. وأنا أسألكم يا إخواني، لو أردت الآن أن أدخل على بيتكم، أنت يا أخي وجئت لأدخل على البيت، وش أول شيء تصنعه في البيت عندما تريد أن تدخلني في المجلس الذي ليس فيه لا نساء ولا غيره؟ ماذا تفعل؟ تتفقد ذلك المجلس، قد يكون فيه ثياب أو أشياء لا تليق أو أمور من خصائص أهل البيت. هل يسرك مثلا الملابس الداخلية لأهل البيت موجودة في المجلس؟ يسرك أن ضيوفك يدخلون فيرون هذه الأشياء؟ ما يسرك. إذن كما أننا نحن بأنفسنا فينا عورات، أيضا بيوتنا هي محل لعورات لنا، فلا يحل لنا أن ندخل على إنسان في بيته لئلا نكشف عورته هو، ولا يحل لنا أن ندخل بيته لو لم يكن فيه موجودا لئلا نرى عورة في البيت لا يحب ذلك الشخص أن نراها منه. فالبيوت عورات، فأنا إذا كنت غير موجود في غرفتي ما أريد أحد يدخل في غرفتي إلا بإذني، لأني قد أكون وضعت سرا من أسراري في هذه الغرفة لا أحب أن يطلع عليه لا والدي ولا والدتي ولا أخي ولا أختي. وبهذا قال فإن لم تجدوا فيها أحدا، أنا أعلم من هذه الغرفة أخي مسافر منذ أسبوع وهو ليس موجودا لا هو ولا زوجته، هل أدخل إلى هذه الغرفة؟ لا ما أدخل إلا أنا أستأذن. طيب كيف أستأذن؟ اتصل به. ما أستطيع الاتصال به يحرم عليك الدخول إلى هذه الغرفة حتى يأذن لك بالدخول إليه، مثل أن يقول لك ما تحتجتم شيء من غرفتي أدخلوا إليه، هذا إذن. ومثل أن تتصل به تقول يا فلان والله نريد مثلا العطر الفلاني اللي في غرفتك، أو نريد المصباح الفلاني الذي في غرفتك، أو نريد الصابون الفلاني الذي في غرفتك، فيقولك تفضل ادخل، تدخل وتأخذ حاجتك وتخرج. قال الله عز وجل فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وبعض الناس يقول البيت ما في أحد تسوروا عليه ادخلوا إليه، تقول لا، حتى ولم يكن فيه أحد لا يحل لكم أن تدخلوه حتى تعلموا أن أصحابه قد أذنوا لكم بالدخول فيه. قال الله عز وجل وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يعني لو لم يكن في البيت صاحب البيت بل فيه أهله، أو كان فيه صاحبه وكان في حكم يعني لا يريد أن تدخل عليه لأمر من الأمور، مانع من الموانع، مريض تعبان يريد أن يرتاح لا يحب أن يقابل أحد، عنده مشكلة لأي سبب من الأسباب، وهب أنه لغير سبب، هو حر، هذا الوقت وقته وهذا البيت بيته، ومن حقه أن يمنع أي أحد أن يدخل عليه في بيته. فإن قيل لك ارجع فارجع، فإن قلت أنا سمعت الخادم في البيت تقول لي ارجع، نقول لك ارجع، لأن الله قال وإن قيل لكم، ولم يقل وإن قال لكم أصحاب البيوت ارجعوا فارجعوا. فلو سمعت الطفل الصغير يقول لك ارجع، ولا ما احنا فاتحين لك، خلاص ارجع. ولا تقول هذا طفل صغير ما يعي ما يقول، لا، إن قيل عمم، لأنه قد يكون صاحب البيت نايم والذي يتحدث ابنته الصغيرة أو ابنه الصغير أو الخادم في بيته أو غير ذلك. وإن قيل، حتى أيضا لو سمعت عبر الأنترفون هذا سمعت صوتا يقول الوارد مرتاح أو نايم أو ارجع أو غير ذلك من العبارات، ارجع وأن طيب النفس لتحظى بهذه الشهادة الربانية، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، يعني قبولكم للرجوع ورضاؤكم به فيه زكاة لكم، أي طهرة لنفوسكم ونماء لإيمانكم. اسمعوا يا إخواني ماذا قال قتادة فيما ذكره ابن كثير في تفسيره. قال: بعض المهاجرين، والمهاجرون من أعلى أصناف المؤمنين في هذه الأمة، لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها، أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط. لماذا يغتبط؟ لماذا يفرح؟ حتى تحصل له الشهادة من الله ويحصل له هذا الوعد الرباني هو أزكى لكم. وأنت الآن لو عرضت هذا على كثير من الناس في هذا الزمان وقلت له إن فلان جلست عند باب بيته فطرقت الباب حتى كلمتني، فلما كلمتني كلمتني فقالت ارجع، والله ما فيهم خير، ولا يقدرون الرجال ولا يعرفون الحقوق، وما عندهم مروءة ولا فيهم قبضة من شهامة. قل يا أخي اتق الله، أنت تدري ماذا عليه الناس؟ وبعض العامة تدرون ماذا يقول؟ يقول فلان يقول إنه مشغول، أو عياله يقولون إنه مشغول، هو في أحد مشغول في بيته؟ سبحان الله، فهم يعني ساذج لمعنى الشغل. يا أخي مشغول، أنا عندي اختبارات غدا، مشغول يا أخي لأن عندي أمور جالس الآن أقضيها في بيتي، مشغول عندي مشكلة جالس أحلها، مشغول بأمورك، هب أن ما عندي شيء وأريد أن أرتاح من الناس وملاقاتهم كما يحصل للوجهاء والعلماء والكبار الذين يتعبون من كثرة ملاقات الناس وقضاء حاجاتهم. إذا دخلوا بيوتهم لا يريدون أحد أن يدخل عليهم ولا أن يجلس أن يطرق عليهم أبوابهم، ليس لأنهم يكرهون الناس، ولكن لأن لأنفسهم ولأهليهم حقوقا عليهم، فهم يؤدون أيضا حقوقا إذا أغلقوا هذه الأبواب على أنفسهم. فلا تقل يا أخي شوف ماذا يفعل هؤلاء العلماء، ماذا يفعل هؤلاء الكبراء، يردون الناس، ما يتقون الله. يا أخي أنت ألا تتقي الله؟ فإذا قيل لك ارجع ترجع هو أزكى لك، والله بما تعملون عليم. بهذا يا إخواني يمكن أن نذكر بعض آداب الاستئذان. عندما تريد الدخول إلى بيوت الغير هناك عدد من الآداب. الأدب الأول أن تستأذن على الصفة الشرعية التي ذكرناها آنفا، فتقول السلام عليكم أدخل. فإن كان أهل البيت لا يسمعون كلمة السلام عليكم وأدخل كما هو الحال الآن في الفلل الموجودة، وكانت هناك وسائل لإسماعهم استئذانك، فإنك تسلك هذه الوسائل ولا شيء في ذلك شرعا، وتقوم هذا المقام. فأنا أضغط الجرس ضغطة واحدة خفيفة وبرفق وأقول السلام عليكم، أدخل، ما أحد رد، ثانية، ما أحد رد، ثالثة، خلاص بالثلاث ينتهي. طيب، أن يكرر الأدب الثاني أن يكرر ذلك ثلاث مرات، لحديث أبي سعيد، اسمعوا هذا الحديث ففيه عجائب. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى رضي الله تعالى عنه، أبو موسى الأشعري، كأنه مذعور، فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. فقال عمر: ما منعك، يعني ما منعك أن تدخل؟ لماذا بقيت تستأذن ثلاث مرات ثم رجعت؟ ما الذي منعك أن تدخل؟ قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي يا إخواني، إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: والله لتقيمن عليه بينة. هذا الحديث ما سمعه عمر ولا اطلع عليه، وهذا واقع يا إخواني، أنه ما كل الصحابة سمعوا كل السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسمع هذا الدين من تقوم به الحجة، واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة على حسب ذلك الشأن وما يتيسر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يخفى على الصحابي الحديث دهرا طويلا 20 و30 و40 سنة، بعض الصحابة ما علم ببعض الأحاديث إلا بعد 40 سنة. وهكذا الأئمة من بعدهم الذين نقل إليهم هذا الحديث أو هذا العلم، بعضهم خفيت عليه بعض السنة فلم يطلع عليها، ولذلك أفتى بخلافها لا محادة لها، وإنما لأنه لم يطلع عليها. ولذلك كان الإمام الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. متى صح الحديث فاعلموا أني أذهب إليه، لكن أحيانا قد أفتي بخلاف الحديث لأني ما اطلعت عليه، أو أنه جاءني من طريق لا يصح فلم آخذ به. قال: والله لتقيمن عليه بينة. وأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يؤدب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأن يعلن فيهم ألا يتهاون أحد منهم بأن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. فقال أبو موسى وهو الآن يريد أن ينقذ من عمر لأن عمر قد يؤدبه، قال: أمنكم، يقول لمجلس الأنصار هؤلاء، أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان في المجلس أبي بن كعب وهو من علماء الصحابة الكبار الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليهلك العلم أبا المنذر. فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. يريد أن يعلم عمر أن هذا كان شائعا معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد الخدري: فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. خلاص عمر أذعن، ما دام شهد مع أبي موسى أبو سعيد فإن ذلك حقا قد وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفوه به بأبي هو وأمي، متفق عليه. يقول الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان: اعلم أن المستأذن إن تحقق أن أهل البيت سمعوه لزمه الانصراف بعد الثالثة، لأنهم لما سمعوه ولم يأذنوا له دل ذلك على عدم الإذن. إذا عرفت أن أهل البيت يسمعونك، افترض أنك الآن واقف عند الباب وتسمع أصواتهم، فقلت السلام عليكم أدخل، أو ضغطت الجرس وعلمت أنهم يسمعون الجرس قطعا، فإنه بعد الثالثة يلزمك أن تنصرف. بعض الناس سبحان الله تأبى نفسه: لا خلهم يفتحون، يمكنهم ما سمعوا. لا، نقول يجب عليك أن تنصرف، لا تؤذيهم يا أخي، هم لا يريدون أن يقول لك ارجع، يستحيون منك، ولا يريدون أن يفتحوا لك لأن الأمر لا يقبل ذلك، عندهم ما يشغله. فهنا يأتي بعض الناس ويلح ويضغط الجرس رابعة وخامسة وسادسة، ومرة والله من المرات يا إخواني ضغط رجل علي الجرس يمكن 6 أو 7 مرات، وأنا كنت في البيت وأسمع، ولكن الله يعلم ما كنت فيه. في النهاية مر على الطبلون وطفاه ومشى. يا سلام على الأدب، يا سلام. تفضل الشيخ. يقول الشنقيطي: وقد بينت السنة الصحيحة عدم الزيادة على الثلاث، لخلافا لمن قال من أهل العلم إن له أن يزيد على الثلاث مطلقا، وكذا إذا لم يدري هل سمعوه أو لا. إذا لم تدري هل سمعوك أو لا ماذا تفعل؟ كذلك ما تزيد على الثلاث، فإنه يلزمه الانصراف بعد الثالثة. ثم قال رحمه الله: والذي يظهر لنا رجحانه من الأدلة أنه إن علم أن أهل البيت لم يسمعوا استئذانه لا يزيد على الثالثة، بل ينصرف بعدها لعموم الأدلة وعدم تقييد شيء منها بكونهم لم يسمعوا، خلافا لمن قال إن له الزيادة ولمن فصل في ذلك. يعني أنه يلزم الإنسان الانصراف بعد الثالثة سواء علم أنهم سمعوا أو لا يدري هل سمعوا أو لم يسمعوا أو علم أنهم لم يسمعوا، فإنه يستأذن ثلاثا ثم ينصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد مرات الاستئذان بثلاث. وأنت لا تدري، قد تصيب في واحدة وتخطئ في أخريات، تظن أن الناس تقول ما سمعوا وهم قد سمعوا لكنهم لا يريدون أن يجيبوا ولا يريدون أن يردوا. أيضا من الآداب آداب الاستئذان أن يذكر اسمه ولا يقول أنا. من أين نأخذ هذا الأدب يا أخوان؟ نأخذه من القرآن أولا، قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. ما هو الاستئناس؟ الاستئناس أن يحصل الأنس للطرف الآخر المستأذن عليه، فإذا قلت السلام عليكم أدخل، قال من بالباب، قلت أنا، يستوحش ولا ما يستوحش؟ يستوحش، ما يأنس. أنا من أنا؟ من أنا؟ فلا بد أن تذكر الاسم فتقول أنا فلان بن فلان، فإذا قلت أنا فلان بن فلان أنس وارتاح. هذا من القرآن. وأما من السنة فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، يعني أريد أن أستعين به في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال من ذا، فقلت أنا، فقال أنا أنا، كأنه كرهها. متفق عليه، يعني كره أو استنكر على جابر أنه اقتصر على هذه الكلمة. لا ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك، بل يكون صريحا واضحا، بل ولا ينبغي لك أن تذكر العبارات التي تكون موهمة ومقلقة. بعض الناس يقول من بالباب، فيقول واحد ولا جاركم، من دون أن يبين أو يميز. طيب يا أخي جارنا أمن هو؟ عندنا 10 جيران، 5 منهم نكرههم في الله، فأنت من أي هؤلاء؟ من الذين نحبهم أو نكرههم؟ من الذين نخاف منهم أو نأنس بهم؟ قد يكون من هؤلاء الجيران واحد يطلبنا مالا ونحن الآن غير مستعدين لقضاء ذلك المال، في يا أخي بين. ولا يقول واحد من الجماعة افتح الباب، بس افتح الباب، ما يصلح. هذا خلاف السنة وخلاف القرآن أيضا، لأنه لا يحصل به الاستئناس. الأدب الرابع ألا يقف تلقاء الباب بوجهه وليكن عن يمينه أو عن يساره. لماذا؟ لأنه إذا فتح الباب وأنت تلقاء الباب قد تنكشف لك عورة أمام الباب، فلا يتحقق المقصود من الاستئذان، وهو أن الاستئذان إنما جعل من أجل البصر. عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بابا. عن عبد الله بن بشر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى بابا يريد يستأذن لم يستقبله. آسف، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بابا يريد يستأذن لم يستقبله، جاء يمينا أو شمالا فإن أذن له وإلا انصرف. رواه أبو داود والبخاري في الأدب المفرد، وهذا لفظه، ورواه أيضا أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. متفق عليه، وهذا يشمل أن يقف الإنسان أمام الباب، ويشمل ما هو أدق من ذلك وهو المقصود في الحديث، وهو أن الإنسان يقف عند الباب فينظر من خلل الباب وشقوقه، فإنه لو فعل ذلك فقام الذي في البيت وفقأ عينه لكانت عينه هدر في الشريعة الإسلامية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة في بيته وبيده مدرى، المدرى شيء يحك به الرأس أو يعالج به الرأس، فجاء رجل فأخذ ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خلل الباب، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المدرى وأخذ يتتبع عينه يريد أن يفقهه، فرفع الرجل بصره. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقهوا عينه. فإن قلت سبحان الله هذه العين التي بنصف دية تذهب بسبب نظرة، نقول مثل اليد، إذا سرقت 3 دراهم أو 1/4 دينار حل أن تقطع. لماذا حل أن تقطع؟ لأنها خانت فهانت، وكذلك العين إذا خانت فاستعملت في غير ما خلقت له وتعدت على حقوق الآخرين تهون، فيحل للإنسان أن يفقأ عين من يطلع عليه بغير إذن، ولا يحل له أن ينظر إلى البيت، هذا الأدب الخامس من خلل الباب كما بينا في الحديث السابق. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: من ملأ عينه من قاعة بيت قبل أن يؤذن له فقد فسق. رواه البخاري في الأدب المفرد. أما الآية الثالثة في هذه الآيات التي قلنا إنها هي الآيات الأولى في الاستئذان في سورة النور، فهي قول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ما معنى هذه الآية؟ سبحان الله، كل ما أردت أن تستشكل شيئا جاءت الآيات لتحل ذلك الإشكال وتبين المقصود في جميع أبوابه وجوانبه. كيف ذلك؟ قلنا لا تدخل بيتا غير بيتك حتى تستأنس وتسلم. طيب إن لم أجد في البيت أحدا، إن لم تجد في البيت أحدا فلا تدخل حتى يؤذن لك. طيب إن كان في البيت أحد وقيل لي ارجع، ارجع هو أزكى لك. طيب إن كان هذا البيت ليس بيتا لي وليس مملوكا لواحد بعينه ولا مختصا به، مباح متاح مفتوح لمن يدخل فيه ولك ولي فيه حاجة، فهل يلزمني أن أستأذن؟ لا يلزمك في هذه الحالة أن تستأذن. وهذا يشمل يا إخواني جميع الأماكن العامة، المساجد، الدوائر الحكومية، المكتبات، البقالات والدكاكين، الحدائق، المزارع التي ليست مسورة أو ليست خاصة بأحد بعينه، الجامعات، المدارس، هذه بيوت. يمكن نفهم بعدين يجي يأتي إنسان يقول أنا ما أدخل بيتا قد سور إلا بإذن. هذه المدرسة ما اسمها؟ قيل هذه مدارس الإيمان ولا التقوى، لا أدخل حتى يؤذن لي. لا يا أخي، هذه بيوت غير مسكونة، ما دام لك فيها متاع يعني لك فيها حاجة وأرب فلك أن تدخلها لأنها غير مختصة بأحد بعينه. ومثلها يا إخواني الفنادق والمستراحات العامة والمحطات وغيرها مما هي بيوت بالفعل لكنها غير مختصة بأحد. قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، أي فيها أو لكم فيها حاجة. المتاع هنا ليس بمعنى الأثاث ونحوه، وإنما المقصود لكم فيها متاع لكم، أي فيها حاجة لكم تحتاجون إليها أتتمتعون بها، فإن هذه البيوت يحل لكم أن تدخلوها وليست داخلة فيما أوجب الله عليكم ألا تدخلوه حتى تستأذنوا عند الدخول إليه، فيها متاع لكم. فهذه ليس عليكم جناح أي ليس عليكم حرج أن تدخلوها. قال الله عز وجل: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. إنما ذكر هذه الخاتمة وعلق الأمر بعلمه تخويفا وتهديدا، لأن بعض البيوت مختصة وأنت قد تدعي أو تتساهل أنها غير مختصة. فالله يقول لك: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. نفرض مثلا هذه المدرسة غير مختصة، لك الحق أنك تدخلها، نعم. طيب في غرفة الآن خاصة بشخص معين قد أغلق الباب على نفسه، ما ينبغي لك أن تدخل هذه الغرفة إلا بعد أن تستأذن على ذلك الشخص الذي أغلق على نفسه، لأن ممكن أنا لي حاجة في أني أكتشف هذا الرجل ماذا يعمل في هذه الغرفة فأدخل. فإذا قال لي: كيف تدخل يا أخي؟ استأذن، أقول: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، يا أخي هذا باب مفتوح لكل أحد، هذا مكان عام. نقول: اتق الله، فإنك تعلم أن هذا المكان من بين هذا المبنى الكبير قد اختص بواحد بعينه، مثل الفراش الذي في المدرسة، ها، يسكن في غرفتين أو ثلاث، هذا بيت له، لا يحل لك أن تدخل عليه بيته إلا بعد أن يأذن لك، وله حكم الآيتين الأوليين: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وهنا يأتي سؤال، وهو يتكرر كثيرا في القرآن مع آيات مثل هذه الآية، ما هو هذا السؤال؟ إذا كان الله عز وجل يعلم ما نكتم، أليس يعلم ما نبدي؟ بلى. طيب لماذا ذكرهما؟ لماذا لم يقل: والله يعلم ما تكتمون، ليكتفي بالكتمان عن الإبداء؟ إذا كان الله يعلم ما نكتم فإنه قطعا يعلم ما نبدي، فلماذا ذكر الله أنه يعلم ما نبدي وما نكتم؟ ومثل هذه الآيات كثير، عندما يذكر الله عز وجل من صفاته أنه يعلم السر وأخفى، أو يعلم الجهر وما يخفى ونحو ذلك، فلماذا يجمع بينهما؟ نقول: لحكمة عجيبة وسر لطيف ينبغي أن تنتبه له وأن تعلمه، وهو أن الله سبحانه وتعالى علمه بما نبدي وعلمه بما نخفي سواء، لا يختلف. اللي تخفيه في صدرك تكتمه عن كل أحد، والذي تقول في هذا الميكروفون بالنسبة إلى الله إيش؟ سواء، هما مستويان، الله يعلم هذا وهذا على حد سواء، تجهر أو تخفي، تبدي أو تعلم، تكتم أو تقول في العلانية، كلاهما عند الله سواء، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يخفى عليه من أعمال ولا أحوال ولا قلوب عباده خافية. ولذلك جمع بين الإبداء والكتمان وجعلهما سواء، لنعلم أنهما سواء في حق الله. أما بالنسبة لنا نحن فما تكتمه لا ندري عنه، وما تبديه نعلمه، وما تبديه نعلمه على درجات، ما تتحدث الآن به مع صاحبك نسمع شيئا منه ويخفى علينا شيء، نعلم شيئا منه ويخفى علينا شيء، وما ترفع به صوتك نعلمه وقد يخفى علينا منه أيضا أشياء، يخفى علينا ما تنويه وما تقصده من ذلك الكلام. يمكن يقوم إنسان ويتحدث الآن عن فضل الصدقة وعظم أجرها وهو يريد إيش؟ أن نتصدق عليه، ما ندري، هو يريد بأن نتصدق وأن نكسب القربة عند الله سبحانه وتعالى أو أن نتصدق عليه، ما ندري إيش يكتم في نفسه. فنحن نعلم ما يبدأ فقط، وأما ما يخفى لا نعلم، أما الله فيعلم الثنتين على وجه سواء. أرى الوقت يا إخواني لا يسعف بأن نتحدث عن آية الاستئذان الأخيرة أو آيات الاستئذان التي في آخر سورة النور، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والآية الأخيرة في سورة النور وهي قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يعلمنا تأويل كتابه ويفقهنا في دينه وأن يجعلنا من الراشدين الهادين المهديين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الخضيري هذه اللمحات الطيبة من هذه الآيات العظيمة، أسأل الله أن يجعلنا ممن يعمل بها. نطرح على فضيلة الشيخ بعض الأسئلة التي وردتنا، هذا يسأل عن الاستئذان في مثل الهاتف، هل يقاس عليه في الهاتف؟ الهاتف هل يقاس عليه مثل آداب الاستئذان في الدخول؟ كأني فهمت من سؤال الأخ أنه يقول إذا ضرب عليك إنسان الهاتف هل يقتصر على 3 رنات ثم يقفل الهاتف؟ الذي يظهر لي أنه ليس كذلك. لماذا؟ لأن وقوف الإنسان عند الباب أو عند البيت فيه من الإحراج ما ليس في الاتصال الهاتفي، فالاتصال الهاتفي من حين ما يدق عليك 3 مرات 4 وأنت لا تريد أن ترد عليه تضعه على الصامت أو كتم الرنين وينتهي الموضوع ويبقى المسألة يعني موكولة إلى الشخص الآخر يريد أن يواصل يدق مرة ثانية أو لا يدق، هذا الأمر إليه، ما فيه أذى على أي من الأطراف لا علي ولا عليه. وإن كان الأكمل أن الإنسان إذا اتصل على صاحبه لا يكون ملحاحا. الآن بعض الناس يتصلون يا إخواني فيدق عليك 25 مرة وأن ترى الجوال مشغول ولا ترد بسبب أنك مثلا مرتبط بمحاضرة بأمر ضروري، أنت في مستشفى في مكان لا يسمح لك بالرد على من يتصل عليك، وهذا يتصل ثم إذا رفعت السماعة قال لك يا أخي ليش ما ترد؟ طيب وأنت ما تدري إيش أنا فيه؟ أنا يا أخي كنت في موقع حرج ومكان ما يسمح لي بالرد عليك، وتجد التهمة قائمة والناس لا يعذر بعضهم بعضا، وهذا من قلة الأدب وذهاب الذوق عن الناس وضعفه في قاموسه. ينبغي الإنسان يكون صاحب ذوق رفيع، يدق مرة وإذا رأى أن صاحبه لم يرد عليه خلاص يكتفي بذلك، معناته الآن المكالمة وصلت والرقم موجود بين يديه وقد يكون الاسم أيضا بين يديه، إذا كان عنده رغبة أن يرد علي سيرد، وإذا لم يكن عنده رغبة فلماذا أريد أن أجعل الناس يردون علي رغم أنوفهم قهرا عليهم؟ هذا من قلة الأدب يا إخواني، وخصوصا يا إخواني إذا كنا نتصل على العلماء والكبار وذوي الجاه من أهل الإسلام الذين انتصبوا في حياتهم وأوقاتهم لحل مشاكل الناس ورعاية يعني أمورهم وتعليمهم دينهم، فإنه ينبغي لنا أن نرفق به. وأنا أعرف كثير من الناس يقول يا أخي هؤلاء العلماء والله قاعدين بس يتقهون ويشربون شاي ما عندهم شغل ولا مشغلة ما يردون على أحد، ما تدري أن عنده يمكن 5 جوالات وكلها شغالة في نفس الوقت، ومرة يرد على هذا ومرة يرد على هذا، يصيبه الألم والأذى من كثرة ما يرد على الناس. فكن صاحب ذوق، دق يا أخي مرة ما رد عليك خلاص اقفل الخط واتصل في وقت لاحق، فقد يكون في هذا الوقت غير مهيئ لأن يرد عليك. إذن الناتج من الجواب أو من السؤال الذي سأله الأخ الكريم هو أن نقول الذي يظهر الله أعلم أن الطلب الهاتفي لا يقاس على الاستئذان الذي يكون عند البيت والعلم عند الله. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: يستأذن الطالب بين يدي الشيخ في مجلس الذكر كمجلسنا هذا أم أنه يخرج دون أن يستأذن؟ لا، في مثل هذه المجالس لا يلزم الإنسان أن يستأذن عند الخروج. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه إيش؟ على أمر جامع، أمر يهم أهل الإيمان. أنا جمعتكم الآن لأن العدو يريد أن يقاتلنا، فأنا جمعتكم من أجل نخطط المعركة أو نضع خطة حربية أو نصلح مثلا من شؤون المسلمين، وقلت لكم تعالوا وناديت هؤلاء المجموعة الذين في الصف الأول من أجل أن يحضروا. لما ناديتهم ودعوتهم وجب عليهم إذا حضروا ألا يخرج أحد منهم إلا بعد أن يستأذن من القائد الذي دعاه. وهذا يمكن أن ينطبق على الأستاذ مع طلابه في الكلية أو في المعهد أو في الثانوية ونحو ذلك، ينطبق على المدير مع موظفيه إذا دعاهم لاجتماع عام وحضروا، ما يخرج أحد إلا بعد الاستئذان منه، لأنهم لو كان كل واحد يخرج كيف يشاء ما ينضبط الناس ولا يتم اجتماع. أيضا مع قائد الجيش، مع ضباطه أو كبار رجالات الجيش إذا جمعهم لأمر ما يخرج أحد منهم إلا بعد أن يستأذن من ذلك الذي هو قائد عليهم. كذلك الملك مع الوزراء أو مع جلساء الذين يستشيرهم ويدعوهم لمجالسته حتى يدبر أمر مملكته، فهؤلاء لا يجوز لهم إذا دعاهم هذا القائد أو ذلك المدير أو الرئيس أو سمه ما شئت إلا بعد أن يستأذنوا منه. أما هذه المجالس العامة فليس لي سلطان عليكم، ولذلك أنا من حقي أن أخرج وخليكم، ومن حقكم أنتم أن تخرجوا وتدعوني، لكن ليس من الأدب أن الإنسان يخرج ويترك هذه المجالس العظيمة من دون أن يكون عنده شيء يشغله عنه. أي نعم. أحسن الله إليكم. أستأذنكم في أن يكون هذا السؤال والسؤال الأخير، يقول: إذا كنت على موعد مع صاحب الدار ولم يأتي فهل يحق لي أن أستأذن أكثر من 3 مرات؟ يقول: إذا كنت على موعد مع صاحب الدار ولم يأتي فهل يحق لي أن أستأذن أكثر من 3 مرات؟ أنا أقول لا يحق، لكن من حقك إذا كنت على موعد معه وقع في نفسك أنه قد انشغل بأمر شغله عن الاستماع إليك أو لم يأتي بعد إلى بيته، إنك تنصرف ثم تعود مرة أخرى. وهذا يحصل، إن رجل يقول لك ترى موعدنا إن شاء الله للعشاء بعد العشاء، فتأتي إلى البيت وتستأذن فلا تجد أحدا، فتعلم أنه لم يأتي بعد، فماذا تصنع؟ ما تزيد على 3، لأنك إذا زدت على 3 أتعبت أهل البيت، قد لا يكونون مستعدين أن يستقبلوك أو لا يريدون أن يردوا عليك، فأنت انصرف ثم بعد ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة ارجع مرة أخرى واستأذن. فهذا هو المخرج، والله أعلم. هذا والله أعلم وأعلم. صلى الله عليه وسلم.